مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، سألت في سؤالها الأول عن قضية تأخرها عن الزواج وأن ذلك يؤلمها كثيرا، ولا سيما إذا رأت نساء أصغر منها سنا وقد رزقهن الله بأطفال ويتمتعن بحياة الأمومة. تفضلتم شيخ صالح وناقشتم هذا الموضوع ووجهتم فيه أيما توجيه، فجزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى قضية أخرى من القضايا التي تثيرها أختنا أو تسأل عنها، فتقول: هل الخصام حرام إذا طال لمدة 5 سنوات مثلا؟ أنا متخاصمة مع ابنة أخي، هل علي أي عمل أقوم به؟ أرجو توجيه جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وصلى على صحابته ومن والاه، وبعد، فقبل التحدث عن هذا الخصام أوجه نصحا لأولياء النساء اللواتي يكونون أيقن بلغنا سن الزواج وتقدم لخطبتهن أقفاء فصدوهم إما طلب المال وإما تعنتا أو رغبة في إكمال الدراسة وغير ذلك من التعللات التي هي عديمة الجدوى عديمة المنفعة، غايتها أن توقع الفتاة بمثل ما سألت عن تلك السائلة من الشعور بالأسى عندما ترى أخوات أقل منها سنا وقد أنجبنا، لما تنظر إلى إحداهن وقد حملت طفلا وتعلق بأثوابها طفلان يرفرفون عن يمينها وشمالها كما ترفرف الأطيار حول أمهاتها، يغمرون قلب أمهم بالسعادة ويملؤون جوانحها بالغبطة والسرور، تشعر هذه ومثيلاتها بشيء من الأسى وبفقد جانب هام من جوانب السعادة، وقد يتصورن السبب في ذلك من عدم غير محس لإحساسهن وأم ذات صلف تكره أن يقال إنها كبيرة فأصبحت جدة، أو تريد ابنتها تعينها في نوائل المنزل، أو تريد ابنتها تدرس حتى يقال جامعية أو دكتورة وما أشبه ذلك من الألقاب التي لا تغني عن السعادة الحياة. ولعلنا نتذكر قصة المرأة التي نشرت عنها منذ سنوات: خذ الدكتوراه وأعطوني زوجة، كتبت في إحدى الصحف أنها تتمنى أنها لم تكن نالت هذا الدكتوراه وأنها نالت بدل ذلك زواجا مبكرا، لأنها إذا رأت تلك الأفراخ تطاير حول أمهاتها لا شك ينالها شيء من الانتعاض، تهتز أركان قلبها بحسرة ولذعة، كيف لم تنل هذه السعادة؟ فيا ترى ما المتحمل أكبر الأذى في هذا؟ إنهم أولياء الأمور والأم المربية طمعا في مال أو رغبة في محاكاة أهل التطور الذين يؤخرون الزواج ولأولئك أعذارهم. فالمتعة الجنسية صلالة بدون الزواج في البلدان الغربية ومخلافها المسلم يجب أن يكون حذرا من هذه الأمور كما ألمحت إلى شيء من ذلك في حلقة مرة. حماية للأعراض وحماية للمجتمع من الفساد وتيسير لأسباب السعادة وإيسارا للنفس. وهذه السائلة التي ذكرت ما تحس به في قلبها من نوعة الفقر وخسارة الحرمان ليست بدعا في بنات جنسها، وليست الوحيدة من مثيلاتها، فكلهم هذه السائلة. وكما قال ابن نويرة الذي يبكي كلما رأى قبر، كله قبر مالك، كل واحدة هي نفس هذه السائلة. فعلى الآباء والإخوة ومن تولاه الله أمرا من أمور الفتيات أن يذلل أمرك في الصعاب في سبيل الزواج، وأن يخفف الأعباء، وأن يفرح إذا خطب ابنته من هو أهل والأهلية الصحيحة ما كانت على أساس من الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الوداعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهل من الناس أحد أصلح من رسول الله؟ وهل من الناس أحد أنصح من رسول الله؟ وهل من الناس أحد أقرب في رأيه ومعالجته الأمور أقرب منه إلى الحق من رسول الله؟ لا أحد. وقد حظ على الزواج المبكر كما حظ على التوالد، فينبغي الإنسان بهلا. أما أنت أيها السائلة، فنسأل الله أن يعوضك خيرا وأن يعاجلك بزواج السعيد المبكر، وأن يعوض ما فاتك من عمرك الخير الكثير. ما أجمل تزوج الفتاة وهي في سن 17 أو دون ذلك، وما أجمل زواج الفتاة وهو في 20 أو حول ذلك. ومن ألمت به غروب وجاءته عوائق لا يد له بدفعها، فليستعن بالله وليتوسل عليه وليأخذ ما يمكن الأخذ به من الأسباب التي أرشد إليها رسول الله، فإنه قال في نفس الحديث الصحيح: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. القضية الصالح كما تفضلتم تكاد تكون قضية الساعة، ولا سيما وصاحبة هذه الرسالة تثير قضية الأطفال، فتقول إنها إذا رأت امرأة أصغر منها متزوجة ومعها أطفال تتحرك مشاعرها وأحاسيسها وعواطف الأمومة. لا شك أن الأطفال زينة من زينة الحياة، وهم من أسباب اللذة والسعادة، والذين يحاولون تثبيط الآخرين والأخريات عن الزواج أو عن الإنجاب معتدون في الحقيقة، والذي يلمح أو يدعو بعدم الترتيب في الزواج هو يدعو في الحقيقة إلى الرذيلة، إن كان يعلم ذلك، وهي من مقاصده، وهي جريمة نكرة. وإن كان لا يقصد ذلك هو المؤمل والمرجو، فقد أخطأ وجانب الصواب، وكان عليه أن يستقي الله جل وعلا في توجيه من يوجههم من منبر من المنابر، منبر خطابة أو منبر صحافة أو منبر إذاعة وتلفاز. يجب أن يكون من يتكلم من منبر من منابر التوجيه خائفا من الله أن يسأله عندما يغل أحد بسبب توجيهه، وأن يكون متأدبا غاية الأدب مع ما جاء رسول الله من التوجيه، وأن لا يقدم بين يدي أوامر رسول الله أوامر تخالفها، لأنه يكون على خطر أن يناله العذاب، فإن الله يقول في الكتاب الكريم أن يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن رزقه الله أطفالا فهي نعمة، وعليه أن يسترها. لماذا؟ برعايتهم وحسن توجيههم وتربيتهم التربية الإسلامية، وأن يحثهم دائما على الأخلاق الكريمة والإحسان إلى عباد الله والبعد عن مواقف الريب والتهم. ومن لم يقطع من ذلك فليصبر ونحسن ونسأل الله أن يكون الخير فيما اختار له، إن الله يختار واختياره خير لنا من اختيارنا، وما يقدره الله لنا هو الحكمة والخير والبركة. فنسأل الله أن يهدي سائر المسلمين بما يقربهم إلى مرضاته ويعزهم في دينهم ودنياهم، إنه دعاء كريم. وأنتقل من هذا إلى سؤالها عن القطيعة وما بينها وبين ابن أخيها من التخاصم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلا يجوز التهاجر بين مسلمين رجل أو امرأة أكثر من 3 أيام إذا كان الخصام لا يتعلق بأمر الدين. وخير المتخاصمين من يبدأ بالسلام، فكيف إذا كان المسلمان أو كانت المسلمتان من ذوي القرابة التي أمر الله جل وعلا بصلاتها أنفوسا، وتوعد من قطعها بالقطيعة كما جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق خلق قالت الرحم وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فمن كان يستخف بقطيعة الرحم فهو على خطر أن يقطعه الله من رحمته. من عاقل من رجل أو امرأة من إذا قامت أسباب قطيعة بينه وبين أحد من قرابته الذين ينبغي أن تكون الصلة بينهما غامرة والعلاقة قائمة، يغادر علاج المفاسد والقضاء على عقبات القطيعة ووصل حدود المودة الشريعة الكاملة فيها من الخير ما لا يوجد في سواها، وفيها من أسباب الإصلاح والبر ما لا نظير له، وصلة الرحم من الدين بالمكان المرموق الواجب على السائلة وعلى ابنة أخيها وعلى أمثالهما من نساء ورجال أن يتجاوزوا عقبات القطيعة إلى سهولة الصلة وميدانها الكريم وظلها البارد طاعة لله وفرارا من أسباب القطيعة المؤدية إلى العذاب. ونسأل الله نجاة من جميع والله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. بنت السعودية تسأل أيضا فتقول أنا كثيرة الحلف وعلي حوالي 10 حلوف كما تعبر، فكم أخرج من صاع أرز وأنا والحمد لله تبت عن ذلك الحلف؟ إذا كانت هذه الأيمان في جهة واحدة كفارتها كفارة واحدة، وإذا كانت هذه الأيمان على أغراض مختلفة فالأحب أن تكفر عن كل يمين بكفارة واحدة، وكفارة اليمين الواحد كفارة واحدة إطعام 10 مساكين. إن أوفز الطعام وإذا دفع لأهل بيت عددهم 10 من رب المنزل وزوجته والأطفال يتاني 10، إذا دفع لهم 5 آصع من بر أو أرز أو تمر حسب ما يعتاد الناس أكله في البلد أجزاء. يروا أن إنسان كان عليه كفارة يمين فدعا 10 فقراء وصنع لهم طعاما فأكل حتى تبعوا كفى ذلك وأجزأ عن كفارة يمين. فعليك أن تبادري بكفارة أيمانك إن كانت هذه الأيمان على أشياء مختلفة، ومع ذلك لو لم تدفع إلا كفارة واحدة عما سلف من الأيمان أرجو أنها مجزئة والأحوط كما ذكرت لك. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.